الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا بيان ركنين من أركان الصلاة. الركن الأول القيام. عبد الله، ما دليله؟ نريد من القرآن. طيب، ومن السنة؟ وغير حديث عمران بن حصين: صل قائما، نعم، فقاعدا، فإن لم تصل فعلى جنب. طيب، هل يستثنى من هذا الشيء أحمد البناء؟ لا يستثنى. ما الذي يستثنى؟ القيام. يستثنى القعود. يستثنى القعود كيف؟ يستثنى الاتكاء. كيف؟ يعني أن يتكي وهو قائم. لا لا، نعم أحمد. يستثنى العاجز. العاجز هذا واحد. ثاني خالد، صلاة النافلة. الثالث ها؟ لا، عاد هذا فيه نظر، احنا ذكرنا غيرها. المنحني بهيئته. لا، خائف. غير. لا، المأموم إذا صلى إمامه جالس. المأموم إذا صلى إمامه جالس. طيب، نعم، أو نسيته أو نسيته ها؟ والله كلها أنتم مدعون، كلكم مدعون. طيب، هذا القيام. الثاني تكبيرة الإحرام. الدليل عبد الملك. وغير. حديث من له اسم خاص معروف عند العلماء، المسيء في صلاته. نعم، فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. طيب، شروط التكبير ذكرناها في أول صفة الصلاة ولا حاجة لإعادته. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وقراءة الفاتحة. هذا الركن الثالث، قراءة الفاتحة في الفرض والنفل. والفاتحة هي السورة التي افتتح بها القرآن الكريم ومعروفة، وتكلمنا عليها في أول صفة الصلاة. قراءة الفاتحة ركن. على من؟ على كل مصل، في حق كل مصل، لا يستثنى منها شيء إلا المسبوق إذا وجد الإمام راكعا أو أدرك من قيام الإمام ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة. هذا هو الذي يستثنى، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا صلاة نفي، والأصل في النفي أن يكون نفيا للوجود، فإن لم يمكن فهو نفي للصحة. ونفي الصحة في الحقيقة نفي للوجود الشرعي، فإن لم يمكن فلنفي الكمال. فهذه مراتب النفي. أولا يكون نفي أن يكون نفيا للوجود، يعني لا يوجد، فإن لم يمكن بأن كان الواقع أنه موجود فهو نفي للصحة. ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي، فإن لم يمكن فهو نفي للكمال. طيب، فمثلا إذا قلت: لا واجب الوجود إلا الله، فهذا نفي للوجود. لا يوجد شيء واجب الوجود إلا رب العالمين عز وجل، لا خالق إلا الله كذلك. وإذا قلت لا صلاة بغير وضوء، هذا نفي للصحة. وإذا قلت لا صلاة بحضر طعام فهو نفي للكمال. طيب، فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذا نزلناه على هذه المراتب الثلاث وجدنا أنه قد يوجد من يصلي ولا يقرأ الفاتحة، وعلى هذا فلا يكون نفيا للوجود. إذن إذا وجد ولم تقرأ الفاتحة فإن الصلاة لا تصح، لأن المرتبة الثانية هي نفي الصحة، وعلى هذا فلا تصح الصلاة. والحديث عام لم يستثن منه شيء، والأصل في النصوص العامة أن تبقى على عمومها فلا تخصص إلا بدليل شرعي، إما نص أو قياس صحيح أو إجماع. ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة بالنسبة للعموم الذي نحن بصدده، وهو قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن قال قائل يوجد دليل يخصص هذا العموم، وهو قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال الإمام أحمد أجمعوا على أن هذا في الصلاة. فالجواب أن يقال إن هذه الآية عامة تشمل الإنصات في كل ما في كل من يقرأ عنده القرآن، تخصص بالفاتحة، فإنه لا يسكت إذا قرأ الإمام. ويدل لهذا ما رواه أهل السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الصبح ذات يوم فقال ما لي أنازع القرآن، ثم قال لا تقرأوا فيما جهرت فيه إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص في محل النزاع، فيكون فاصلا بين المتنازعين، لأنه جاء في صلاة جهرية ولا سرية؟ جهرية، فيؤخذ به. وأما قول الإمام أحمد رحمه الله أجمع على أنها في الصلاة، فالظاهر لي والله أعلم أن مراده رحمه الله أنه لو قرأ قارئ ليس إماما لي فإنه لا يجب علي الاستماع له، بل لي أن أقوم مثلا وأنصرف أو أشتغل بما أنا مشتغل فيه. يعني مثلا رجل يصلي جنبك في الصف يقرأ القرآن، لا يلزمك أن تنصت له، لك أن تتشاغل بقراءة أخرى غير الاستماع لقراءته، أو أن تقوم وتنصرف، بخلاف الذي في الصلاة فإنه مأموم تبع لإمامه. هذا الذي ذكرناه هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصلي، الإمام والمأموم والمنفرد، ولا يستثنى منها إلا مسألة واحدة، وهي المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا أو قائما ولم يتمكن من قراءة الفاتحة. فإذا قال قائل ما الدليل على استثناء هذه الصورة؟ قلنا الدليل على ذلك حديث أبي بكر الثابت في صحيح البخاري رضي الله عنه رحمه الله، حيث أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل من الفاعل، فقال أبو بكر أنا، فقال زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعه. ولو كان لم يدركها لكانت قد فاتته، ولأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها. فلما لم يأمره بقضائها علم أنه قد أدرك الركعة وسقطت عنه قراءة الفاتحة، والمعنى يقتضي ذلك أيضا، يعني هذا دليل من النص والمعنى يقتضي ذلك، لأن هذا المأموم لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة، فإذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه وهو القراءة. وقد انقسم العلماء رحمهم الله في قراءة الفاتحة إلى أقسام، فمنهم من قال إن قراءة الفاتحة ليست ركنا في حق كل مصلي، واستدل بعموم قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قصة المسيح في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه في بيان الواجب، والحاجة داعية إلى بيان السورة المعينة لو كانت الفاتحة واجبة، لأن هذا أعرابي لم يعرف شيئا، فلو كانت الفاتحة هي الواجبة المتعينة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، لأنه بحاجة إلى بيانه. فلما لم يعينها في مقام الحاجة علم أنها ليست بواجبة، وهذا كما ترون يعني هذه حجة قوية، ولكن يمكن أن نجاب عنه بأن هذا مجمل ما تيسر، وقد بينت النصوص أنه لا بد من قراءة الفاتحة، فيحمل هذا المجمل المطلق على إيش؟ على المبين المقيد وهو قراءة الفاتحة. ثم إن الغالب أن أيسر ما يكون من القرآن قراءة الفاتحة، لأنها تقرأ كثيرا في الصلوات الجهرية فيسمعها كل أحد، وهي تكرر في كل صلاة جهرية مرتين بخلاف غيرها من القرآن. وقال بعض أهل العلم قراءة الفاتحة ركن في حق غير المأموم، أما في حق المأموم فإنها ليست بركن، لا في السرية ولا لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. وعلى هذا فلو كبر المأموم ووقف صامتا حتى ركع الإمام وركع معه فصلاته صحيحة. واحتج هؤلاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة المأموم له فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن هذا الحديث لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل، والمرسل أحد أقسام الضعيف فلا تقوم به حجة. القول الثالث أن قراءة الفاتحة واجبة أو ركن في حق كل مصلي إلا في حق المأموم، إلا في حق المأموم في الصلاة الجهرية، الصلاة الجهرية. واحتج هؤلاء بحديث عبادة بن الصامت، بل بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن القراءة مع الإمام قال فانتهى الناس عما كان يشعر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا دليل على أنه منسوخ، على أن الأمر بالقراءة قراءة الفاتحة منسوخ، لأنه قال فانتهى الناس عما كان يجهر فيه. فعلى هذا تكون قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم إذا كان الإمام يجهر في صلاته. واستدلوا أيضا بأن الجهر بالقراءة إذا كان الإنسان يستمع لها فهي قراءة له حكما، بدليل أنه يسن للمستمع المنصت إذا سجد الإمام إذا سجد القارئ أن يسجد معه، وهذا دليل على أنه كالتالي حكما. واستدلوا أيضا بأن المنصت المتابع للقارئ له حكمه، لأن لقوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام قد أجيبت دعوتكما فاستقيم، والداعي موسى وحده لقوله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الداعي موسى وهارون كان يؤمن وجعلهم الله عز وجل داعيين. إذن فالمنصت للقراءة قارئ حكما. واستدلوا أيضا بأنه لا فائدة من الجهر بالقراءة إذا لم تسقط عن المأموم، وكيف يقرأ وإمامه قد قرأ، ثم كيف يقرأ وإمامه يجهر بالقراءة؟ هذا لغو من أو عبث من الحكم، لأنه إذا قلنا للإمام اقرأ بعد الفاتحة ثم جاء المأموم ليقرأ الفاتحة صار جهر الإمام فيما يقرأ فيه لغوا لا فائدة منه. وهذه أدلة لا شك أنها قوية لولا النص الذي أشرنا إليه أولا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتل من صلاة الفجر فقال لا تقرأوا خلف إمامكم إلا نعم إلا في بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولكن كيف نجيب عن هذه الأدلة؟ نجيب عن هذه الأدلة بأنها عامة، والأمر بقراءة الفاتحة أخص منها، وإذا كان أخص وجب تقديم الأخص. وأما القول بأن قراءة المأموم الإمام إذا كان المأموم يستمع لها قراءة للمأموم فنعم نحن نقول بذلك، لكن فيما عدا الفاتحة. ولهذا يعتبر المأموم الذي يستمع إلى قراءة ما بعد الفاتحة يعتبر كأنه قارئ لها، لكن الفاتحة فيه نص. وأما قولهم إنه لا فائدة من جهل الإمام إذا ألزمنا المأموم بالقراءة فنقول هذا قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص مطرح لا يعبأ به. ثم إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة، هل تجب في كل ركعة أو يكفي أن يقرأها في ركعة واحدة؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إذا قرأها في ركعة واحدة أجزأ لعموم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولم يقل في كل ركعة بل قال لمن لم يقرأ. والإنسان إذا قرأها في ركعة فقد قرأ فتجزئ، ولكن الصحيح أنها في كل ركعة. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها، لما ذكر له صفة الركعة الأولى قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ودليل آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على قراءتها في كل ركعة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة وعلى كل مصلي، ولا يستثنى منها إلا ما ذكرنا فيما دل عليه حديث أبي بكر رضي الله عنه. طيب، هل هي واجبة في الفريضة والنافلة؟ هل هي ركن في الفريضة والنافلة؟ الجواب نعم، هي ركن في الفريضة والنافلة لعموم الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله: والركوع. الركوع أيضا ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم، بل لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر الله بالركوع. ومن المعلوم أنه لا يشرع لنا أن نركع ركوعا مجردا، وإذا لم يشرع لنا أن نركع ركوعا مجردا وجب حمل الآية على الركوع الذي يكون في الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في كل صلاة، وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد أجمع العلماء على ذلك، أجمع العلماء على أن الركوع واجب ركن لا بد منه. وقد سبق لنا في أول الصلاة مقدار الواجب منه ومقدار المستحب. الواجب أن ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه إذا كان معتدل الخلقة، وقيل إن الواجب منه أن يكون إلى الركوع التام، أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. طيب، والاعتدال عنه، لو قال الرفع منه لكان أنسب، لكنه رحمه الله عدل عن ذلك خوفا من أن يظن أن المراد بذلك مجرد الرفع، مجرد الرفع، فقال: حتى تعتدل. والاعتدال منه، والاعتدال لا يكون إلا بعد القيام التام. ودليل ذلك حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، فأمر بالرفع إلى القيام مع الطمأنينة. طيب، قال: والركوع. والاعتدال عنه، يستثنى من هذا الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف، فإنه سنة، ولهذا لو صلى صلاة الكسوف كالصلاة المعتادة فصلاته صحيحة. صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعا، الركوع الأول ركن والركوع الثاني سنة، لو تركه الإنسان فصلاته صحيحة، فهذا الذي يستثنى من الركوع. طيب، هل يستثنى من الاعتدال عنه العاجز؟ الجواب نعم، استثنى العاجز، لو كان في الإنسان مرض في صلبه ما يستطيع النهوض لم يلزمه النهوض، ولو كان الإنسان أحدب يعني مقوس الظهر لا يستطيع الاعتدال لم يلزمه ذلك، وعلى هذا فيستثنى من العاجز. طيب، ماذا يعمل إذا أراد أن يرفع من الركوع؟ ينوي أنه رفع وقال ويقول: سمع الله لمن حمده. قال: والسجود. السجود أيضا ركن، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اسجد حتى يطمئن ساجدا، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن قال المؤلف على الأعضاء السبعة، يعني لا يكفي مجرد السجود، بل لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة، وهي خالد الجبهة واليدين والرجلين والقدمين. خطأ، وأطراف القدم.